تكلمنا عن أي إمام؟ إمام مالك. إمام مالك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا الإمام مالك أنا بدأت به رحمه الله، وإن كان الإمام أبو حنيفة أكبر منه، يعني الإمام أبو حنيفة أكبر من الإمام مالك بثلاثة عشر سنة. يعني الإمام مالك متى ولد؟ ٩٣ للهجرة. وولد الإمام أبو حنيفة سنة ثمانين. ولكن أنا بدأت بالإمام مالك. جيب لي شاب كان متوفر. الإمام مالك رحمه الله أصغر من الإمام أبو حنيفة بثلاثة عشر سنة، ولكن أنا بدأت بالإمام مالك ليس تحيزا للإمام مالك، وإن كان الإمام مالك يعني عندي محبوب جدا، ولكن على حسب العلم، على حسب البداءة بالعلم. فعلم الحديث كما يقول الإمام الشافعي رحمه الله يقول: كل الناس عيال في الحديث على الإمام مالك. يعني كل واحد يريد أن يتكلم في الحديث فهو يسمى يعني طفل صغير أمام الإمام مالك، وهذه شهادة من الشافعي. وقال شهادة في الإمام أبي حنيفة، قال: وكل من اشتغل بالفقه فهو عيال على الإمام أبي حنيفة. فالإمام أبي حنيفة كان قويا في الفقه، كان فقيها قويا في الفقه، وكان تميز بأمر وهو أنه كان يتكلم عن أمور لم تأتي بعد، وهذا كان يكرهها كثير من أهل العلم. يعني مثلا يأتي إنسان فيقول له: لو حصل كذا. لا، ليس التنبؤ، وإنما مسألة فقهية لم تقع بعد. أعطيك مثال. جاء الإمام أبي حنيفة رجل فقال له: لا، الإمام أبو حنيفة التقى بقتادة، وقتادة من كبار التابعين، قتادة يعني من كبار التابعين. فسأله الإمام أبو حنيفة، قال: لو أن رجلا متزوج هو طبعا وسافر وبقي مدة طويلة جدا، حتى قيل هذا الرجل لا يرجع، طبعا زوجته ستتضرر من هذا الحكم، تنتظر 20 سنة؟ لا، فهذه ممكن أن تتزوج. قال: فتزوجت. طبعا طلقت من هذا الرجل. طبعا الإسلام يعني لا يجب المرأة أن تبقى هكذا، يعني واحد يعني راح ربما مات، ربما يعني الله أعلم تبقى هي يعني بدون زوج، يعني فهذه يطلقها يعني القاضي ويطلقها. فطلقها، طلقت، وبعد سنين جاء زوجها، فأراد زوجها الأصل الأول. فقال الإمام أبو حنيفة لقتادة رحمه الله، قال: فما العمل في هذه المسألة؟ فقتادة قال له: هل حصل هذا؟ قال له: لم يحصل. فكان غضب الإمام قتادة، قال: لماذا يعني تسأل عن شيء لم يقع منه؟ فقال له الإمام أبو حنيفة: نحن نهيئ الجواب، فإذا حصل هذا يعني نكون مستعدين. فهو كان يحب هذه الامور. فدخل في امور يعني القياس والراي، واذا حصل كذا واذا كان كذا، ولذلك يعني احبه كثير من الناس لهذه الامور، وكان قويا يعني في الحجه في الفقه، حتى يقول الامام مالك عنه، يقول الامام مالك رحمه الله شهاده الامام ابي حنيفه، قال: لو اراد الامام ابو حنيفه أن يقنعك بأن هذه السارية من ذهب وهي من خشب لاقتنعت. لا، يقنعك يعني شيء عجيب، يعني عنده إقناع عجيب. أنت تقتنع في الآخر تقول هذه من ذهب وتذهب. الإمام أبو حنيفة هو أبو حنيفة النعمان ابن ثابت ابن زوطي. زوطي هذا يعني من الكوفة، من الكوفة، وكان يعني كان يتبع يعني لتي وأصل أبي حنيفة قالوا يعني أصله الأول من ثابت، وقيل من كاظم، وقيل من ترمذ، يعني اختلفوا يعني في فيه، ولكن هو كان في الكوفة، كان في الكوفة طبعا في العراق. وأبوه ذهب وهو يعني صغير، ذهب إلى الإمام علي رضي الله عنه، يعني ذهب إلى أبوه الإمام علي، كان لم يولد بعد الإمام علي، فأبوه ثابت ذهب إلى الإمام أبو حنيفة إلى الإمام علي بن أبي طالب، فدعا له الإمام علي بن أبي طالب، دعا لثابت، قال اللهم بارك فيه وبارك في ذريته. هذه دعوة وصلت يعني، فخرج هذا الإمام العظيم. وكان أبوه يعني يشتغل كان دجاجا أو خزاز، يعني الخزاز هو الذي يشتغل في الأسواق، أسواق الحرير. نقول الخز يعني هو الحرير، أو الدجاج الذي يشتغل في الأسواق. كانت هذه خفته. وكان أبو حنيفة طبعا النعمان كان يذهب يعني مع أبيه، يذهب إلى الدكان ويتعلم أمور، فتعلم من أبيه أمور البيع والشراء في شغل الأسواق وشغل البزازة والخزاز شغل الخز والأسواق وكذا، تعلم منه الصدق والأمانة، فكان أمينا جدا، وكان يعني صادقا جدا، حتى أنه كان يبيع الأسواق. فجاءت امرأة فقالت له أنا عندي أريد أن أبيعك هذا الثوب. فنظر إلى الثوب إمام حنيفة، نظر إلى الثوب فقال لها كم؟ قال لها كم تريدين أبيعه؟ قالت له بمئة. قال لها هذا يساوي أكثر من مئة، يعني هو لا يريد أن يخدع، مع أنه حلال. لو قالت له مئة قال لها هذه المئة لحلال عليه، ولكن هو لا يريد أن يضيع هذه المرأة، لا تعرف هي قيمة هذا، لا تعرف قيمة هذا الثوب. قال لها أكثر من ذلك. قال له 200، قال لها أكثر. قال له 300، قال لها أكثر. فقال لها ائتي بمن يعرف قيمة هذا الثوب. فأتت برجل فاشتراه منه بـ500، يعني شوف كان عنده أمانة، وكان عنده صدق، ما كان يريد يعني أن يعني يستغل الناس الذين لا يعرفون التجارة. لو كان واحد آخر يعني يقول هذه فرصة، يعني يأخذ الثوب بـ100 وهو يبيعه يعني بـ600 وبـ700 يربح فيه، ولكن يعني كان عرف بذلك. أما خلقته فقالوا كان لونه يميل إلى السمر، أبو حنيفة كان لونه يميل إلى السمر، يعني ضد يعني عكس إمام مالك، كان أبيض، كان أبيض، ولكن كان حسن الوجه، كان حسن الوجه، جميل الهيئة الإمام حنيفة، وكان يتعطر كثيرا، كان كلما رأيته أو التقيت به تشم الروائح يعني الطيبة، كان يحب التعطر والطيب، كان يحب الطيبة كثيرا. الإمام حنيفة لم يفكر في طالب العلم. وهنا أرجع لماذا أنا بدأت بالإمام مالك. الإمام مالك بدأ طلب العلم دون العاشرة. الإمام أبو حنيفة بدأ العلم في 28، والسبب في ذلك الإمام الشعبي. الإمام الشعبي طبعا هذا من عباد العلم، التقى بأبي حنيفة فأعجبه هذا الغلام، يعني كلامه يعني جميل وعنده ذكاء، كان عنده ذكاء خارق الإمام أبي حنيفة، فقال له فأرشده إلى أن يتعلم العلم، أرشده إلى أن يتعلم العلم، كان السبب هو الإمام الشافعي. فذهب الإمام أبو حنيفة، فطبعاً كان طبعاً الإمام أبو حنيفة عاصر الإمام مالك بعد ذلك، لأن الإمام مالك لما كان الإمام أبو حنيفة في 13 من عمره ولد الإمام مالك، وبعد ذلك يعني سيكون في نفس أصله. ذهب فمن أعلى شيوخه، هما يعني شوف الإمام مالك مثلا أخذ العلم من نافع، أخذ العلم من نافع، ونافع يعني مولى عبد الله بن عمر. وإن كان الإمام أبو حنيفة قد ولد في وقت كان مازال بعض الصحابة أحياء، كانوا مازال بعض الصحابة أحياء من صغار الصحابة الذين يعني كانوا صغارا لما مات النبي صلى الله عليه وسلم، فعاشوا طبعا إلى ذلك الوقت، ولكنه لم يثبت عنه أنه أخذ من الصحابة، لم يأخذ من الصحابة العلم. لماذا؟ لأنه لم يأخذ العلم من صغره، فهو ولد في 80 زيد عليها 22 سنة، كم تكون؟ 102. لم يبقى من الصحابة في الوقت الذي هو بدأ يطلب العلم، لم يبقى من الصحابة أحد، أو بقي واحد ولم يكن يعيش هناك، معروف أن يعني أكبر آخر الصحابة موتا مات تقريبا في سنة 120 تقريبا في الهجرة، هذا كان آخر يعني آخر الصحابة لا أذكر اسمه، هذا كان آخر صحابي مات حتى لما صاروا يعني أسنان. فذهب الإمام أبو حنيفة فأخذ العلم من عطاء بن أبي رباح، طبعا هذا هو أعلى شيوخ، هذا أعلى شيوخ عطاء بن أبي رباح، طبعا عطاء يعني هذا كله عطاء، هذا يعني من أوتاد العلم عطاء بن أبي رباح، وكذلك أخذ العلم من حماد، وحماد طبعا حماد هناك حمادان، يعني هذا أحد الحمادين مثل السفيانين، سفيان الثوري وسفيان بن عيينة، يعني هذا طبعا إذا قلت سفيان فخلاص يعني لا يتكلم عنه في علمه وحفظه، كذلك حماد منه حماد بن الشيخ البخاري ومنه حماد بن أبي سليمان، هذا كان من جبال العلم في ذلك الوقت، فكان فلازمه الإمام يعني أبو حنيفة لازمه تقريبا 18 سنة، 18 سنة ويأخذ منه العلم، ولم يكثر الإمام مالك الإمام أبو حنيفة من الشيوخ، لم يكن عنده شيوخ كثر، لكن كان عنده يعني لازم تقريبا الإمام يعني ابن أبي سليمان حماد بن أبي سليمان لازمه وقتا طويلا. الذي عرف عن الإمام أبو حنيفة أنه كما قلت لكم كان يميل كثيرا إلى الرأي والقياس والأمور هذه، يعني إذا دخلت معه يعني في جدال فقهي فلا تخرج سالما، يعني يذكرون بمن؟ يذكرون بشيخ مالك ربيعة الرعد. الإمام أبو حنيفة يعني انتشر مذهبه كثيرا لأنه كان عنده تلاميذ كثيرون، قالوا كان عنده 750 تلميذ طالب، يعني أخذوا عنه العلم وانتشروا في البلاد فنشروا علمهم، ومن أشهر تلاميذه تعرفون أبو يوسف يعني يعقوب ومحمد بن الحسن، هذا أشهر تلاميذ الإمام أبي حنيفة، حيث دونوا عنه يعني فقط أحد تلامذته منهم دون عن الإمام أبي حنيفة 50,000 مسألة فقهية، يعني كتب عنه 50,000 مسألة فقهية، هذا شيء يعني كبير جدا، 50,000 يعني شيء عظيم، هذا يعني ديوان مجلدات وتكتب الشروط وتكتب أمور، هذه طبعا من أولع بالرأي والكف والأمهات فإنه تجده يعني بشكل مسألة فقهية يحرر فيها القول في 50 صفحة مسألة واحدة. وقال فلان وإن كان قال فلان فإن القول كذا والترجيح كذا وهذا لا يصح في العربية وهذا كذا يعني يجيب لك أشياء يعني يقول منها أنت تتعب أنت تتعب في القراءة القراءة بل تتعب. طلب منهم قضاء وكان ورعا جدا في قضية القضاء لم يحب أن يلي القضاء فطلب منه القضاء وكان في ذلك الوقت يعني الأمير بن هبيرة طلب منه القضاء فرفض القضاء فطلب منه القضاء فرفض لم يريد أن يكون قاضيا فقال له مرة الأمير قال تكون قاضيا قال لا قال والله لأن أغرق في الفرات أحب إلي من أن أكون قاضيا لو طلب منه القضاء أو أن أغرق في الفرات ألقي بنفسي في الفرات وأغرق أفضل عندي من أن ألي القضاء. فقال له ابن هبيرة قال له كذب قال له ها كذب كيف تولي أحدا قضاء وهو كذاب فأمسكه هو كان هكذا يعني قال له كذب يعني لا ليس صحيحا قال له خلاص إذا كنت لا كذب فأنت لا تولي أحد يكذب قاضي يكذب يعني توليه لا توليه وكانت عنده مثل هذه يمسك حتى جاء عنده واحد هو كان مع جلسائه فجاء عنده رجل فقال له يا إمام قال له إن الأميرة يطلب منا أن نقتل فلانا الحكم لا بالقتل أن نقتل فلانا فماذا نفعل؟ فقال لهم هل يأمر الأمير بالحق أم الباطل؟ قال له بالحق قال إذا كان يأمر بالحق فاتبعه فنظر إلى جلسائه فقال لهم أراد أن يلتقني فربطته يعني أراد هو يريد أن يقول له يعني لا تطع الأمير كذا فيكون يعني تحصل له المشاكل فقال له هل يأمر بالحق أو الباطل؟ إذا قال يأمر بالباطل هم قال له ها؟ فقال له لا الأمير كيف يأمر بالباطل؟ الأمير يأمر بالحق قال إذا أمر بالحق فاضل إذا كان يأمر بالحق فلا فيش مشاكل سبحان الله يعني كان عنده حتى يعني مسائل العقل يعني كان عنده يعني قوة في بديهة وقوة في الدهاء وجاءه مرة رجال يعني يجادلونه في قضية وجود الله عز وجل فجاءه فقالوا له يا إمام قالوا يعني كيف إثبات أن الله موجود كيف يكون هذا؟ يعني بالعقل يعني كيف يكون هذا؟ فقال لهم دعوني أفكر في هذا الأمر قالوا دعوني أفكر في هذا فبدأ يفكر فقال لهم فيما تفكر؟ قال لهم تفكرت في سفينة خالية يعني خالية على سفينة ثم ملأت نفسها بالأسلحة بالسلع والبضائع السفينة ملأت نفسها بالسلع والبضائع ثم خرجت من الميناء وبحرت وأبحرت في البحر إلى أن وصلت إلى الشاطئ الآخر ثم أفرغت ما فيها فقال لهم الإمام تجنون في الجنوب فقال لهم أنتم السفينة هذه فعلت هذا وحدها ظلمتموني مجنونا وأنتم الذين هذا الكون كله يعني جاء من وحده يعني هذا الكون كله هذا النجوم وهذا الجبال وهذا البحار أتت هكذا وحدها يعني ليس لها مصير ولا مدبر فقاموا عنه يعني فألجمهم يعني بهذه الحجة. أما عبادته فكانت يعني شيئا من العلم يعني عبادته يعني كان يكفي أنه ثبت عنه أنه ختم القرآن في الصلاة 75,000 مرة في حياته 75,000 مرة يختم القرآن في الصلاة اجتهاد وحج 55 مرة عنده في ميزان حسناته 55 حج يعني كان وكان يقرأ القرآن كله قراءة يعني هذا ثبت عنه أنه كان يقف ويقرأ ركعة في ركعة واحد يقرأ القرآن وثبت عنه كذلك أنه كان شديد البكاء فكان جيرانه يعني كثيرا ما يرحمونه، يظنونه يعني حصل شيء عنده في البيت، لأنه يسمعون البكاء في البيت فيقولون يعني ماذا حصل للرجل، يظنون أنه شيء يعني عنده في البيت. فكانت كثيرا البكاء في البيت، وكان قلما ينام في البيت، كان قلما ينام، قلما ينام، وإذا نام فكان نومه عبارة عن إغفاءات، كان يغفى شيئا ما، وبعد ذلك يقوم فيجتهد من الله. حتى أنه ذكر يعني في سير أعلام النبلاء أن ذكر عنه من غير طريق أنه كان كثيرا ما يصلي الصلاة الصبح في وضوء العشاء، لأنه لم ينم فبقي على طهارة إلى أن يعني. وفي يوم الأيام يعني ورعه وذهنه يعني حدث أنه سرقت شاة سرقت في هذه. فسأل كم تعيش الشاة؟ فقالوا 5 سنوات أو 6 سنوات، حدث يعني ما قال له. فقدره هذا الوقت، فقال لا نطعم لحم شاة حتى تمر هذه المدة، حتى يتأكد أنه لم يأكل من هذه الشاة، يعني تورع من أجل يعني ربما يشتري لحما فتكون هذه الشاة المفروضة، هو غير متأكد. فطبعا بعض الناس يقول لك ما هذا التشدد وما هذا، نقول له يا مسكين، قضية الورع اللي هي هذه، قضية الورع هذه درجات، فهناك من الناس من يصلح لهم هذا الورع لأنه وصل إلى درجات عظيمة، وهناك من الناس المساكين أمثالنا لا يصلح لهم هذا الورع. واحد مضيع الصلوات مضيع هذه تسرق شات يقول أنا ما أكل لحم، لا أكل، أنت صلي أولا صلواتك من الأمور هذه بعد ذلك ارتفع إلى هذه الصلوات. الرجل الذي ذهب إلى الإمام عبد الله بن المبارك فقال له إن أمي تأمرني أن أطلق زوجتي فماذا أفعل؟ قال له إن كنت قد بررتها في كل صغيرة وكبيرة فأطيعها في ذلك، إن كانت حقوق أمك كلها أديتها ما لم يبقى إلا هذه الصغيرة. أما تقول لي أنت يعني أمور كثيرة لم تأتي بها في البر والإحسان مع والدتك وهذه تريد أن تطيعها لأنك أنت تحب فعلا تتخلص من القضية يعني فتجيه يعني المسألة على هوى نفسه، فيريد هو كان يعني وافقت هواه المسألة فيريد أن يأخذ الفتوى. لا، إذا كنت فعلا ممن لا يدعون صغيرة ولا كبيرة في الحرام إلا تركوها، وكنت يعني تتحرى يعني أكل الحلال، وكنت تتحرى هذه الأمور، وكنت تبتعد عن الشبهات، وكنت هذه، فيجوز لك هذا الأمر من الورع، افعله ولا حرج. بعض الناس يقول لماذا كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يلبس المرقع من الثياب؟ لماذا يلبس؟ أنت وصلت لعمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب وصل إلى كان يطير فوق قمم الجبال بإيمانه، أنت ما زلت في السفوح يا مسكين، يعني هو إن فعل ذلك فهو قد خلص تخلص من الدنيا. ليس كالذي يعني حب الدنيا قد عشش في قلبه فهو يظهر زي الإيمان، هذا شيء هذا ليس هو المطلوب. إذا الإمام حنيفة كان إماما عظيما ولا يجار في الفقه، لم يجار في الفقه، هو أول من بوب في الأبواب الفقهية، أول من بوب قال باب كذا، أول واحد بوب في هذا باب الوضوء، باب الطهارة، باب كذا، هو أول من تكلم في هذا. صحيح لم يكن عنده يعني علم قوي في الحديث، يعني لا يمكن أن نضع الإمام أبو حنيفة مع الإمام مالك في الحديث، لا يمكن، ولكن كان يعني عالما بالحديث، وكان فقيها، وكان عنده حجة، وأثنى عليه العلماء، وقالوا عنه أنه على الأقل لم يكن يحدث إلا أن يحدث بالصحيح، لا يحدث بكل حديث، بل كان يتحرى أن يحدث بالأحاديث الصحيحة، واجتهد يعني تلاميذه فخلفوا يعني علما كبيرا للإمام رحمه الله، وانتشر مذهبه، ويكفي أن في العالم كله يعني أكبر مذهب منتشر هو مذهب الإمام أحمد. أكثر مذهب منتشر هو مذهب في العالم كله. تحوط كل الدول التي لا تتكلم العربية، الدول المسلمة، باكستان، مالك، كل هذا، بنغلاديش، كل هذا على مذهب الإمام أحمد، كله. تركيا وزيد. لا. بالعدد فإن أكثر المسلمين في العالم يعني متمذهبين على مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان رحمه الله. نعم. تغيير المذاهب مش حتى تمسك بالمذاهب لهذا المذهب. طيب احنا في الاخير ثم نتكلم عن قضيه تعصب للمذاهب وكذا، يعني بعد الانتهاء من بعد ان نتكلم ان شاء الله عن الامام الشافعي وعن الامام احمد بن حنبل رحمه الله جميعا. ومات وبسبب رفضه القضاء، بسبب رفضه القضاء يعني سجن وسولية يعني بالسجن والصوت، يعني ضرب بالصوت بسبب ذلك. وقيل أنه مات في السجن، وقيل أنه ذهب إلى بغداد ومات هناك سنة 150 للهجرة، يعني عاش 70 سنة رحمة الله عليه. ونكتفي بهذا القدر، يعني أخذتم تقريبا نظرة يعني مختصرة على هذا الإمام العظيم. وغدا ان شاء الله لنا موعد مع الامام الشافعي رحمه الله، لانه بعده وبعد ذلك الامام احمد. ابو زيد كيف حالك؟ طيب بشكل عام يعذب من اجل القضايا، يعني لما يعرض عليهم القضاء ويرفضوا يعذب صح الله ويسجن. ليس كل العلماء رفضوا القضاء، هناك من كان قاضيا، ولكن ابو حنيفه كان متورعا ذلك. تعرف ما هو القضاء، انك ممكن ان تحكم على انسان مظلوم، تحكم عليه يعني تحكم هو مظلوم وتحكم عليه، وانسان ظالم تحكم له، وانت لا تدري. فهل يخافون من هذا الامر؟ ليش يعذبون؟ شو حجة اللي يعذبون؟ يعني شو الحجة؟ طبعا رفض طاعة الأمير. هذا يخاف، هذا العالم يخاف من الله عز وجل ولا يريد هذا الأمر يأخذه، وهذا يرى أن الآخر عليه الطاعة. طبعا من كان يعني يرى أنه يعني يعذبه وما بالك الحجاج كان يقتل مش يعذب. هو قضية النقل، هذا الذي لا يخاف الله فإنه ينتهي حتى الصحابة، فوجد من يتكلم في الصحابة ومن يتكلم في البخاري ومن يتكلم في العلماء. أبو حنيفة لا يضره ذلك، يكفي أن كبار وجبال العلم في وقته شهدوا له. تعرفون يعني الزهري، وتعرفون يعني حماد، وتعرفون يعني ابن هرمز، يعني علماء كبار. هذا لا يتكلم عنه، هذا يعني جبال، هذا شهدوا له العلم، شهدوا له العلم مع انه طلب العلم وهو يعني فات 20 سنه، واعطاه الله من الفهم ومن الفقه الشيء العجيب. فلا يضره ذلك، يعني هذا الذي يتكلم عن العلماء وعن هؤلاء الجبال، هذا مثل واحد يعني ذهب ينطح في صخره يريد ان يهدها، يعني ينطح براسه في صخره يريد ان يهينه يضعفه، ماذا سيحصل له بعد ذلك؟ سيكسر راسه وهي ستبقى شامخه لا تتاثر. لا، هذا هو فاهم. ابو ماجد. نعم عيني هاتي ما عندك. عندي ما هذا الجبل. هذا الجبل. ولك ألف دينار. هذه الجبال. أو ما الجبال. على ذكر الفتوى وكذا، يعني الإمام مالك مثلا، يعني متى بدأ الإمام أبو حنيفة يخطب؟ في الثاني والعشرين. الإمام مالك في 21 أذن له 70 عالما في الفتوى. لذلك أنا بدأت بالإمام مالك حتى لا يزعل. أنا بدأت بأعلى بلد. 21 سنة أذن له 70 عالما، مش واحد أذن، 70 عالما أذن له، مش في التعليم، في الفتوى. يعني قضية الفتوى هذه شيء يعني أكثر من لو قال له علم الناس ما في شيء، ولكن الفتوى شيء آخر. أذن له بالفتوى فكيف بالتعليم؟ ولن أعجب من ذلك، فالأمة قد أخرجت مثلا الإمام ابن تيمية أفتى وهو دون العلم، والإمام مالك قيل له قال لقد أذن لي أولئك، يعني أولئك العلماء في الفتوى، ولو لم يأذنوا لي ما أبت. قالوا لهم لو لم يأذنوا لك، قال لهم ما أبت ما أبت. كانت قضية الفتوى في ذلك الوقت لم تكن يعني هكذا، يعني كل واحد يفتي كما هذا الزمان، لا، كانت بإذن من العلماء. يؤذن لك في الفتوى فتفتي، ويؤذن لك في الخطابة فتفتي، ويؤذن لك في التدريس فتدرس، وهكذا. ويروى عن الإمام أبو حنيفة كذلك، يعني حاجة طريفة، يعني قال كان له تلميذ، وكان يدرس عنده، فدرس عنده سنوات، فمرض هذا التلميذ، مرض، فقال الإمام أبو حنيفة، قال للناس إن يموت هذا يعني فهو يعني خسارة كبيرة، أثنى على تلميذه، على طالبه. الكلمة وصلت للتلميذ، فطبعا الشيطان استغرب. فلما عوفي راح قال ما شاء الله هذا الكلام اللي قال، أنا أريد أن أعمل حلقة لوحدي. ما احتاج إلى جلسة الإمام. فذهب وعمل مستارية واحدة في المسجد، فاجتمع الناس عليه، هناك من يستمع، ما فيش مشكلة، خصوصا الوجه الجديد يعني. وهنا عندنا كذلك في هذا الزمان، يعني يكون عنده الإمام يعني موجود دائما فلا يهتم به، إذا جاء وجه جديد كل الناس يسمع، وكأن هذا سيقول لهم كلاما غير الكلام. هو نفسه الحديد والبنية كل شيء، هو نفس الكلام. هناك من يقول الصحيح وهناك من يقول الصحيح. فجلس، فأخبر الإمام أبو حنيفة من قبل، فقال فبعث رجلا، هو الإمام أبو حنيفة عجيب تقرأ يعني ترجمته بصدحه، فبعث رجل قال له اذهب إلى جلسة فلان واسأله هذا السؤال، اسأله السؤال. قال له اسأله رجل، هو هكذا المسائل، رجل ذهب إلى قصار، القصار هو الذي يقصر الدم الذي تحتاجه أنت. شوف الإمام محمد يقول لك قال له ذهب إلى قصار، قصار الدم، فأعطاه الثوب على أن يقصره بدرهمين، فأخذ القصار الثوب ورفض أن يرده لصاحبه. بعد أن أخذ الثوب لم يرده لصاحبه، فقال له اسأل هذا العالم. قال له اسأله في هذه المسألة. بعد أن رجع الرجل المره الثانيه اعطاه القصار الثاني، اعطاه له، فهل يجوز ان ياخذ الوزره ام لا يجوز ان ياخذ الوزره؟ ان قال لك يجوز فقل له اخطا، وان قال لا يجوز فقل له اخطا. القضيه تحتاج الى علم، وهذا يدخل في باب الازاره. فذهب الرجل جلس في الجنة ففتح باب الجنة قال له قصار كذا قال له يجوز يأخذ أذره قال له أخطأ قال له لا يفكر قال له لا يجوز قال له أخطأ كما قال ابن فذهب إليه فذهب التلميذ إلى الإمام طبعا يعني كيف الإمام جواب جواب يعني مسألة بسيطة مش خارجة فذهب إليه فلما رآه الخليفة قال له أظنك أتيت في مسألة القصار قال له نعم قال له كيف تجد في الفتوى وأنت لا تعرف مسألة بسيطة فيها قالوا علمني قالوا شوف هذا القصار إذا كان أخذ الثورة بنية الغصب فلا يجوز له أن يأخذ الإجرة وهنا قضية تدخل فيها النية إذا كان اغتصبه لنفسه فقصره فيكون قد قصره لنفسه النية قصره لنفسه لأنه أخذ الثورة وهو ينوي سرقته لا يرد فتقصيره بيه لم يكن للرجل انما كان لنفسه ففي هذه الحاله لا ياخذ درهمه لكن لو اخذه في الاول بنيه انه يقشره للرجل وبعد ان قصره اراد ان ياخذه ففي هذه الحاله ياخذ الدرهم فطبعا فقال له فرجع الى زلفه الباب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك